المرأة الجديدة بليالي أو أيام، وقرأنا طائفة من الروايات الواردة وهي بحسب الظاهر متعارضة. من جملة الروايات ما أوردها في المستدرك الباب الثاني عن أبواب الغسل، الجزء الخامس عشر بحسب هذه الطبعة، في دعائم الإسلام عن علي عليه السلام أنه قال في الرجل السلام عليكم تكون عنده المرأة أو الثلاث فيتزوج. هذا للإشارة على أن وجود المرأة الواحدة أو أكثر لا فرق بينهم، فنذكر إن شاء الله وجهنا ذلك. فيتزوج، قال إذا تزوج بكرا أقام عندها سبع ليال، فإن تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا، ثم يقسم بعد ذلك بالسواء بين أزواجه. هذه الرواية المباركة حسب ما جاء في كتاب دعائم الإسلام منسوبة إلى علي سلام الله عليه. و الآن بحسب مصادرنا الشيعية لا نجد عندنا رواية عن علي سلام في هذا المجال. عادة نحن سبق أن شرحنا ما يرويه صاحب الدعائم عن علي عادة يكون إما من كتاب السكوني أو من كتاب الجعفريات أو الأشعثيات، وفي تصورنا أن الأشعثيات بنفسه هو كتاب السكوني تردد الكلام فيه، والآن لا نجد هذه الرواية في الجعفريات أيضا، فلا ندري بأي سند وصلت إليها هذه الرواية. شرحنا أن كتاب الدائم من تراثنا المصري، يعني التراث المصري الآن عند أصحابنا منحصر في كتابهم الدعائم والجعفريات، ليس لنا شيء من التراث المصري إلا هذين الكتابين، لأننا شرحنا مفصلة أن التراث تختلف قيمته بالإضافة إلى بلد التأليف، مثلا التراث البصري، التراث الكوفي، المدني، المكي، القمي، الخراساني وإلى آخره. على عين التراث المصري حاليا عندنا فقط كتابان الأشعثيات في تصورنا بعينه كتاب السكوني وكتاب الدعائم، فكتاب الدعائم إلى الآن عند فرق من الإسماعيليين يعتنى به كثيرا ما يسمى بالبهرة في زماننا هذا. على عين ما شرحنا سابقا أنه استطعنا أن نفهم، يعني أن نطلع على كثير من مصادر كتاب الدعائم، لكن هناك بعض الروايات لا نعرف من أين أخذها صاحب الدعائم مثل هذه الرواية. يعني في هذا المجال عند السنة عن رسول الله أحاديث، وعندنا أيضا عن الأئمة عليهم السلام، لكن عن علي الآن ليس عندنا حديث بهذا الموضوع. چرا مالیشون؟ نداریم این مستعد نداریم الان. ان شاء الله اخ احمد دیگه تصور لعله سمعت انه يذكر في الاسانيد، لكن على اي حال الان لم نجد في غير هذا الكتاب. نعم سبقا شرحنا ان جمله مما يرويه عن علي ايضا يرويه الزيديه بنكته عن علي سلام الله عليه، لكن في هذا المجال في كتاب الاحكام ليحيى بن الحسين وهو تقريبا اقدم كتاب معتبر عند الزيديه مع اصل الكلام في كتاب مسند الزيدي، في كتاب الاحكام ليحيى بن الحسين وهو الملقب عند الزيديه بالامام الهادي، وحتى الان الزيديه في اليمن هم هادويه ينتسبون الى يحيى بن الحسين. في كتابه ايضا ذكر هذا الحكم، يعني ذكر التفصيل بين البكر والثيب، لكن نسبه إلى رسول الله لا إلى علي، فقال بلغنا عن النبي أنه قال، يعني مثل ما جاء في مصادر السنة عن رسول الله. على عين ما جاء في كتاب الدعائم وهو فقه إسماعيلي موافق مع المشهور عندنا وهو التفصيل بين البكر والثيب، لكن إسناده إلى علي سلام الله عليه، وهذا الإسناد الآن لم نجد له شاهدا. وفي كتاب الزيدي كما أشرت إليه أيضا نسبوه إلى رسول الله وأفتوا بذلك من دون إسناد إلى علي. على عين وكذلك في شرح الأزهار من كتب الزيدي أفتوا بذلك الإمام المهدي، أفتوا بأنه التفصيل بين البكر و غیره. ثم جاء فی ذیل الحدیث ثم یقسم بعد ذلک به سوا بین ازواجه. قلنا مفاد هذا الحديث انه لا بد من التسويه بين الزوجات فاذا كانت عنده زوجتان يقسم بينهن بالسويه ليلى عند هذه وليلى عند تلك. يعني مثلا فرضوا ان خيطان فهم بود بعد اذن دیگه 17 تبدیل میشه به یکی. خودش اینه. الا هذا المطلب يقسم بالسوا بين ازواجه ظاهرا مراد و قلنا هذا مسلك سلكه جمله من العامه افتابه جون. مساله چون صحنه اصابه. خب شب اول به سوا بین ازواج یعنی اول واحده میشه. یعنی دیگه هفته نه هفت شب نباید دیگه. این چه معنا داره که الرجل تكون عنده المرأة و اب ثلاث. مرأة و اب ثم يقسم بالسوا بين ازواج. على اي حال هناك مسلكان في الفقه. المسلك الاول ان كل امرأة لها ليلة من اربع ليال. هذا المسلك الاول. سواء كانت واحدة او ثنتين او ثلاث. فالليلة الزائدة والليالي الزائدة له للزوج يجعلها حيث شاء. المسلك الثاني أنه لا، إذا تعددت النساء لابد من التسوية، فإذا عنده زوجتان لابد أن تكون ليلة عند هذه وليلة عند هذه، فالدور يكون من ليلتين، وإذا عنده ثلاث الدور من ثلاث. ثم يقسم بين أزواجه، ثم يقسم بعد ذلك أو يقسم بعد ذلك بين أزواجه به سوا. مراد الجدید هذا العباره هذا المعنى و سبقا شرحنا هذا المطلب انه انصافا هذا المطلب في رواياتنا مذكوره في روايه سماعه ابن مهرا قال ثم يسوي بينهما الا ان تطيب نفس احداهما للاخرى كما انه او بطيبه نفس احداهما للاخرى كما انه في روايه محمد بن قيس شرحناه سابقا وهذه الرواية أيضا في الواقع منسوبة إلى علي. جاء في هذه الرواية ثلثاه، فالثلثان للحر والثلث للأم. قلنا هذا التعبير مشعر بهذا المعنى، يعني يجعل ثلاثة، بينما على مسلك الأصحاب يجعل دور ثمانية لا ثلاثة. على ينذيل هذه الرواية ثم يقسم بعد ذلك بالسواء بين أزواجه ايضا، يعني مو ايضا، معرض عند اصحابنا، لكن هناك شواهد في نسبته الى علي سلام الله عليه. الحديث الثاني ما رواه بتعبيره احمد بن محمد بن عيسى في نوادره شرحنا في نفس كتاب الرسالة عن النضر عن محمد بن جميل جاء في كتاب التهذيب للشيخ الطوسي محمد بن ابي حمزه عن حسين جاء في كتاب الشيخ الطوسي عن الحضرمي عن محمد بن مسلم. بقية في الحديث مشتركة على این كيف ما كان. فالمتحصل من مجموع الروايات الواردة في المقام انه المنسوب الى رسول الله في رواية مشهورة. اقرأ روايات الرسول ما دام قرأنا هذه الروايات. مثلا البيهقي إذا تزوج البكر من كتاب كنز العمال الجزء السادس عشر صفحة 341 إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا. هذا حديث. وحديث آخر في عدة أسانيد عن أم سلمة عن أنس، يعني في بعض عن أم سلمة بعض عن أنس، للبكر سبعان ولی سیبه ثلاثان. بله فی کتاب دارمی و الطحاوی و غیره و عدت مصادر ذکره هنا لسیبه ثلاثان ولی البکره سبعان. هذه طائف من الروایات عند السن مضافن عن ما عندنا دلت على بله مسألة التقسیم به هذا الترتیب الذي هو المشهور بین اصحابه. و تبین ایضا بإذن الله تعالی تبین انه اما عند الشیعه عند الزیدیه ظاهرا متفقین علیه به هذا التفصیل الزیدیه بحسب ما رأیت فی کتبه. و اما الاسماعیلیه ایضا ظاهرا کذلک لانه فی کتاب الدائم هو الفقه الوحید لهم ذكروا هذا الشيء. بله. و اما عند الاماميه فلا اشكال انه المعروف بينهم والمشهور بينهم شهر واسع هذا المعنى، ولكن مع ذلك فيه من ناحيه الروايه فيه اكثر من طائفه جمله من الروايات التي امس قرأناها. ثم بعد ذلك نقول كيفيه الجمع بين هذه الروايات المشتمله على البكر، على أن البكر لها ثلاث والمشتمل على أن البكر لها سبع. هذه الرواية قرأناها وذكرنا إجمالا مسالك الأصحاب في كيفية التوفيق بين هذه الرواية. المسلك الأول مسلك الطرح، وحاصله طرح تلك الرواية، يعني طرح الروايات الدالة على أن البكر لها ثلاث. قلنا الروايات الموجودة في الثلاث بعضها مطلقة للمرأة، لكن شواهد موجودة مراد بها السيد، و بعضها في خصوص البكر. ثلاث هذه الرواية أعرض عنها المشهور روايتان و فتوان، اصطلاحا فتوان يسمى عملا. الشهرة الرواية يراد بها إيراد الرواية في أكثر من مصدر، هذا معنى الشهرة الرواية. و الشهرة العملية يراد بها استناد الفقهاء الى الروايه في مقام الافتاء، هذا اسمه مؤشر عمليه، يعني به اصطلاح في مقام عمل المكلفين خارجا، ليس المراد. مراد استناد، ايضا لا بد من الاستناد، استناد الفقهاء الى روايه مشهور الفقهاء في مقام الافتاء يسمى بالشهره الروائيه، في قباله الشذوذ الروايه، شذوذ الروايه. لا اشكال ان روايات ان البكر يقيم عندها ثلاثه شاذتون روايتان لانحصار الشيخ توسی به نقلها، لم ينقلها کلینی ولا الشيخ الصدوق رضوان الله تعالی عنه. حتی شیخ الصدوق نقل روایت واحده من هذه الروایات و قطعها، اصلا وسط الروایه لم يرفع، ام شرحنا مفصله لا حاجت الله. اما کلینی فاصلا لم يذكر هذه الروایت، فهی شاذتون روایت. و اما انها شاذتون فتون بلا اشكال ان الفتوى المشهور بين الاصحاب ان البكر يجعل لها سبعا لا ثلاثه، الافتاء والفتوى على ذلك. وعند غير الشيعه اصلا ظاهرا اتفاق عندهم الاسماعيليين الذي وصل الينا فهم، والزيديه متفقون غير الاماميه، الشيعه غير الإمام. خب المسلك الاول هو مسلك الطرح، ولذا جمله من الفقهاء المتاخرين هكذا صنعوا، قالوا الروايات شاذة تطرح ويرد علمها إلى أهلها. المسلك الثاني مسلك الجامع، بلي. فعن الشيخ رحمه الله في التهذيبين الجمع بالجواز والاستحباب، قال في التهذيب الجزء السابع صفحة 420 ولا ينافي هذا الخبر، هو بهذا الخبر رواية محمد بن مسلم الدالة على التفسير، ما تقدم من الأخبار، مراده ما تقدم من الأخبار الدالة على الثلاث، لأن رواية محمد بن مسلم تدل على السبع وما تقدم على الثلاث. لأن الأخبار الأول نحملها على أن المراد بها أن له أن يفضل البكر بثلاثة أيام وهو أفضل. اولا الشيخ رحمه الله يفهم من الروايات الجواز لا الوجوب، له يجوز له ويجوز له ان لا يفضل، وهو ان يفضل البكر بثلاثة ايام. ثانيا يفهم ان ثلاثة ايام مستحب، فيفهم الجواز والاستحباب من روايات الثلاث وهو افضل. ثم يرجع الى التسويه، مراده بالتسويه يعني الدور اربع ليالي. والخبر الاخير يعني روايه السابع نحمله على الجواز، يجوز له ذلك دون التخير، لا انه مخير، تخير بعيدنا فضل الله ذلك، فان من فعل ذلك لم يكن ماثوما وان كان قد ترك الافضل. فجمع بين الطائفتين بهذا الجمع، يجوز له أن يفضل البكر بثلاث وبسبع، لكن الصلاه مستحبه، يعني مصدر الجمع حينئذ يرتفع التنافي من بين الروايتين، لان التنافي مبني على ان كليهما مستحب او كليهما جائز او كليهما واجب، يعني كلتا الطائفتين تكون بمستوى واحد، فنقول السبع جائز لكن الثلاثه مستحب، الافضل ان يفضلها بثلاث. بله بله، و اولا جائز المطلب، اولا له ان يفضل ليس واجبا عليه، ثانيا بالنسبه الى الثلاث مستحب، بالنسبه الى السبع جائز. هذا ملخص وجه الجمع عند الشيخ الطوسي قدس الله سره في كتاب التهذيب. وقت ثلاث واجب باشه آخه همه رو جواز گرفت ایشان، مشکل ایشان. ما افاده رحمه الله هذا ينبغي ان، يعني نحن تارتا نبحث في هذا المسئل، حتى غرضي ان شاء الله الان تبين لكم غرضي اهم من ذلك اصلا معرفة مبنى الشيخ حتى ينتعقل. نحن ذكرنا ان الشيخ في جميع كثير من الموارد يحاول ان يجمع بين الروايات بما يرفع التنافي فقط، لا كأنه حكم الله، لا، ولذا في النهاية لم يفتي بذلك، وهذا من غرائب أمره لا يختص بهذا المورد. عدة من الموارد في الحديث الأحاديث المتعارضة في التهذيب يجمع بين الحديثين، لكن في الفقه لا يفتي به، وكأنما يستفاد من عمل الشيخ كأنما فقط يواجه عنده مشكلة التعارض لا بد من حله بأي وجه كان. وطبعا تعلمون أن هذا المسلك في نفسه أصلا غير تام، ليس المهم حل التعارض، المهم فهم الحكم الشرعي، الوصول إلى حكم الله، أو في هذا المورد بالذات إلى سنة رسول الله. مجرد أن نقول هذا جائز هذا مستحب فيرتفع التنافي، أولا هذا يحتاج إلى دليل، ما دام أن التعبير في الدليلين تعبير واحد، لماذا نحمل أحدهما على الجواز والآخر على الاستحباب؟ نفس هذا العمل يحتاج إلى دليل، وبمجرد أن هذا يوجب حل التعارض، خب مريض آخر نقول الحديثان متعارضان يرد علمهما إلى أهلهما نفس إلى مقتل قاعد، ما المشكلة في ذلك؟ وجود التعارض في الحديث ليس مشكلة علمية شخصية لي أنا، أعتقد أحل التعارض، مشكلة التعارض مشكلة نوعية لفهم سنن رسول الله، وليس المهم أنا فقط أقوم بحل التعارض ما بين الطائفتين، لا، لابد من إلقاء الضوء على سنن رسول الله وعلى أحكام الله. وهذه مشكلة عند الشيخ رحمه الله. أمس شرحنا مفصلا أن الشيخ من جهد آمن بحجية الخبر تعبدا، من جهة رأى أن كثير من الروايات أعرض عنها الأصحاب، وهذا يؤدي إلى سرعة طرح الروايات كما الآن نحن في زمان، فرأى أن الأفضل أن يتصرف فيها حتى لا تسقط من جهة حجة من جهة لا تسقط، ولذا اشتهر عنه بالجمع التبرعي. والشيخ الأنصار رحمه الله في كتاب الرسائل في بالكم إن شاء الله حلل هذه القضية تحليلا أصوليا، حاصله أنه إذا عندنا حديثان متعارضان في الواقع توجد أربع جهات هي التي اقتضت التعارض. أولا حجية كل منهما، حجية هذا وحجية ذاك، هذا أمره. ثانيا حجية ظهور كل منهما، فهناك عندنا سندان وظهوران، سندان وظهوران لهذا الحديث، وسندان سند وظهور للحديث الآخر. فلذا جملة من القدماء حلوا التعارض بإسقاط السند والظهور، يعني رفعوا الأمر عن اثنين، أسقطوا رواية، يعني أسقطوا سندا وظهورا. الشيخ الطوسي نفس الشيء فعل، أثبت السندين أسقط الظهورين، يعني الشيخ الطوسي في هذه العملية التزم بالحديثين لكن يتصرف في الظهورين. الشيخ الأنصار يقول يا شيخنا بالأخير هذا إسقاط أمرين، يعني لابد هناك أربع جهات، أربع نکا، اربع اشیا توجب و تعارض، ظهوران و سندان. مثلا جمله من القدما قالوا نسخت سندن و ظهورا، این نسخت حدیثا تماما، فیبقى الحدیث الاخر بسنده و بظهوری. الشیخ الطوسی اثبت السندین و اثبت الظهورین، یعنی التزم هذا الحديث ثابت ذاك الحديث ثابت، لكن احدهما كلاهما من ناحيه الظهور واحد، يقول لا هذا ظاهر في الجواز هذا ظاهر في الاستحباب، فبالتصرف في الظهورين رفع التعارض. اي زي معنى هذا الشيء، اي نقطه فنيه تقتضي هذا الشيء؟ لماذا نلتزم بالسندين ونتصرف في الظهورين؟ مسلك مثل يونس بن عبد الرحمن وغيره وهو الرجوع الى شواهد الكتاب والسنه، انه لا رواية صدرت على خلاف شواهد السنة فتطرح هذه الرواية، يرجع المال أهلا، فتطرح الرواية سندن وظهورن صدورن ودلالتن، وتبقى الرواية الأخرى سندن ودلالتن، فالحديث الدال على أن البكر يخص صواب ثلاث تسقط تماما، يبقى الحديث الآخر للبكر سر وللسيب ثلاث بلا معارض. فإنصافا ما أفاده الشيخ رحمه الله كما أنه لم يظهر عامل مهم، نعم لم يظهر عمل شخص من أصحابنا صراحة بهذا المطلب، نعم عمل بذلك ظاهرا المحقق في المعتبر، وقال صاحب الجواهر لعله ظاهر من عبارة ابن إدريس في السرائر، عبارة ابن إدريس في السرائر هكذا إذا عقد على امرأة بكر، أنا أقرأ من نفس عبارة السرائر مو من الجواهر، جواهر فيه زيادة ونقيق، إذا عقد على امرأة بكر جاز له تفضيلها بسبع ويعود إلى التسوية ولا يقضي ما فضلها به، فإن كانت طيبا فضلها بثلاث ليال. استظهر صاحب الجواهر أن هذا يعود إلى كلام الشيخ التهذيب، هذا غريب من صاحب الجواهر جدا غريب، هذا ظاهر هو التفصيل بين السبع والثلاث، نعم ظاهر هو الجواز لا الوجوب، هذا شيء آخر لا رفض له منه، ظاهر هو أن هذا التفضيل جائز، أمره بيده ليس حكما إلهيا، بيده له هذا المقدار أن يفضلها بسبب، وإذا لا يريد ذلك فهو قائل بالمشهور، وسيأتي إن شاء الله تعالى صاحب الحدائق وغيره يدعون أن المشهور هو الجواز لا الوجود، هذا بحث آخر نذكر إن شاء الله، هل هذا التفضيل على نحو الوجوب يعني هذا حكم إلهي يجعل سبع ليال للبكر مثلا، أم أمر شخصي بيده له ذلك، له أن يفضلها بسبب وله أن لا يفضلها، يجعل لها ليلة كبقية النساء. فما أفاده في السرائر هذا في الواقع ليس موافقا لما جاء في التهذيب، ما جاء في التهذيب هكذا بالنسبة إلى الثيب ثلاث ليال، بالنسبة إلى البكر يستحب ثلاث ويجوز سبع، هذا رأي الشيخ، وهذا الرأي لم يقول به الشيخ نفسه في كتاب النهاية، فكيف غيره يقول به؟ نعم هذا الرأي هو الظاهر من المختصر النافع صحيح، كما أن المحقق نفسه في الشرائع لم يذهب إلى هذا الرأي، لكن في النافع ذهب إلى هذا الرأي، في المختصر النافع ذهب إلى هذا الرأي، وعلى أي حال هذا التوجيه الذي وجهه الشيخ رحمه الله إجمالا لم يقبل بين أصحابنا، مال إليه بعض من تأخر قالوا وجه جمع لا بأس بين الروايات، ولكن الإنصاف لا دليل عليه. ثم ينبغي أن يقال في كتاب الجواهر هم اشتباها في هذا الجزء 31 صفحة 171 اشتباها عبارة السرائر نقله إلى ما بعد سطر خطأ، عبارة السرائر ينتهي هنا في إن كان سيبا فضلها بثلاثة، هنا عبارة السرائر تنتهي، لكن عن الخلاف هنا مطبوع على الخلاف، فتصور المحقق أن هذا تتمة كلام السرائر، لا هذه عبارة أخرى مطلب آخر، لكن عن الخلاف هذا عبارة الخلاف للشيخ الطوسي يعني مجمل عبارة، هذا اشتباه في الطابع ليس مهم، لكن عن الخلاف فتبين بإذن الله تعالى هذا وجه جمع بين أصحابه، وجه جمع آخر قاله الشيخ وهنا نقله عن الخلاف بالنسبة ما قاله الشيخ في كيفية الجمع بين الروايات هكذا، أنه إذا كانت بكرا يخصها بسبعة أيام هذا في البكر ويقدمها فلها حق تقدیم و تخصیص و انکان سیبا فلها حق تقدیم و تخصیص به ثلاثه ایام او سبعه ایام لکن سبع یقضیها فی حق الباقیات با هذا القید. فالتزم الشیخ فی الخلاف بانه للبکر سبع و للسیب اما ثلاثون ثم یعود الى تسویه و اما سبعون لکن یقضی لبقیه النساء. اینجا عنوان وجود داره. آها طبعا عنوان الوجود فی کتاب الخلاف هذا مجهون افاده هو لذا قال ولكن عن الخلاف ان كذا، یعنی قال عبارت الخلاف اجمالا. طبعا هذه العبارة التي افادها في الخلاف طبعا ليست جمعا لرواياتنا، رواياتنا في البيك تفصيلهم لا في الثيب، رواياتنا في الثيب متفقة على السلام، في البيك فيها تعارض لا في الثيب. ولماذا افاد الشيخ هذه العبارة هنا في كتاب الخلاف؟ في كتاب الخلاف هناك رواية عن العامة رواه عن ام سلمة ان رسول الله قال لها ان شئتي تلفت لك و درت ان ثم ادور على بقیه النساء و ان شئتي سبعت لك و سبعت لنسائي. فالشيخ حاول الجمع بين رواية العامة و روايات اصحابنا في خصوص الثيب و اما في البيك فساكته. طبعا هذا المطلب الذي افاده في كتاب الخلاف اول ما يرد عليه ان تلك الرواية لم تثبت من طرق اصحابنا، مختصر و مفید، لم ترد تلك الرواية من طرق اصحابنا فلذا و هو هم لم يفت بذلك في بقية كتبه، اصحابنا المعاصرون له قبله بعده لم يفتوا بذلك، لم ترد هذه الرواية في كتب اصحابنا فلم يفتوا بذلك، حتى المشهور ممن تأخر و الى يومنا هذا اصحابنا لم يعملوا بهذه الرواية. و حينئذ من الغريب جدا ان الشيخ بعد ان ذكر هذه الفتوى الغريبه بحيث الجمع بين روايه العامه من جهه منصوص اصحابنا قال دليلنا اجماع الفرقه و اخبارهم. انصافا في غايه الغرابه، اصلا لا يوجد هذا القول لغيره فرضا ان يكون هناك اجماع حتى بعده لم يوافق عليها احد. و اما اخبارهم روایت ام سلمه اصلا لم ترد في شيء من كتب اصحابنا. نعم هو اوردها هنا في الخلاف لكن نقلها عن العامه. فما صنعه الشيخ في الخلاف اولا ليس توجيها للروايات المتعارضه، ثانيا اصولا مبني على روايه عاميه لا نؤمن بها. من جمله وجوه الجمع بين الروايات ما قاله ابن الجنيد رحمه الله قال اذا دخل ببكر و عنده ثيب واحده فصل بين ان تكون المرأة السابقه واحده و اكثر فله اولا جواز، فله ان يقيم عند البكر اول ما يدخل بها سبعا ثم يقسم او يقسم و ان كانت عنده ثلاث ثيب الموجود ثيب لعله على این ان مقدار مراجعتی الى كتب اللغه و القرآن الكريم ثيبات و ابكارا لم اجد استعمال جمع المكسر لثيب، ثيب و ثيبات على این لازمه ثلاث ثيب كاتبه و ان كانت عنده ثلاث اقام عند البكر ثلاثا حق الدخول فجمع بين روايات الثلاث و السبع و هذا الترتيب. تلاحظ امرأته السابقه ان كان عنده زوج واحده يخص البكر بالليل سبع ليال وان كان اكثر من واحده فثلاث ليال. بل هذا ما افاد فان شاء ان يسلفها، نعم الى هذه البكر التي ثلاث يسلفها من يوم الى اربعه تتمت السبع، يسلفها يعني يغرضها سلف تلفنها يعني يجعل لها اربع ليالي و يقيم عند كل واحدة من نسائه مثل ثم يقسم لهم نجاز، يعني بعبارة أخرى يجوز له أنه فيما إذا كانت عنده أكثر من امرأة أن يبقى عند هذه المرأة ثلاث لها البكر ثم يقول لها إن شئت يعني أبقى عندك سبع يعني أربعة ليال حتى يصير سبع أربع ليال لكن أربع ليال أقضيها لبقية النساء ثم أرجع للتسليم. فکأنما فی کلامه اشعار بذاک الحدیث العامی والعمل بذاک الحدیث لكن فی هذا المورد رحمه الله. الا ایه هذا الذي افاده رحمه الله ان كان المراد به الجمع بين النصوص انصافا محل اشكال اجمالا يمكن ان يقال لعل هذا الراي كان موجودا. الان قرات لكم من كتاب دائم الاسلام وقال وتكون عنده المراه او الثلاث. قلت نقطه تاكيد يعني في كتاب الدائم تصريحا بان الموجود عنده زوجه واكثر البكر لها سبع ليال فهذا يكشف انه في التفصيل كان موجود في الفقه في التراث الفقهي لكن الان لم يصل الينا. الذي وصل الينا من كلام ابن الجنين ولعله وجد مضمون هذا الشيء في بعض فتاوى العامه. ثم قال بلي والثيب اذا تزوجها فله ان يقيم عندها ثلاثا حق الدخول ثم يقسم لها ولمن عنده واحده كانت او ثلاثا قسمه متساويه. هذا انصافا ما افاده لكيفيه الجمع بين النصوص وبين الروايات لكن حقا يقال لا دليل عليه ابدا. اللهم الا ان يقال ما اشرت اليه سابقا يعني اظنه قبل يومين اشرت اليه لعله عند الله لعله بتعبير قرينه تعبيره اقول لعله لعله رحمه الله لأن من جملة الروايات الدالة على أن البكر لها ثلاث ليال من جملة الروايات رواية الحلبي. في رواية الحلبي إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاث ليال لعله قرأه ثيب لعله لأنه قال ثلاث ثيب. اذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب لعله قرأه ثيب فجمع بين النصوص بهذا اللفظ لان الموجود في العباره المنسوبه هذه العباره وجدتها ايضا في الحدائق بنفس التعبير ثلاث ثيب ولا ادري هذا الجمع اصلا صحيح ام لا. على اي من المحتمل طبعا ما توجيه كلماته والانصاف ان هذا التوجيه في غايه الغرابه والابهام والاجمال. حين يذن نبقى نحن و الصحيح عندنا انه لابد من الرجوع الى اما قواعد الترجيح بناء على حجية كلا الطائفتين كلا الطائفتين تعبدا. نحن في ابحاث التعارض شرحنا مفصلا ترجيح اصولا مبنى يعني حجية الخبر تعبدا اصلا مبنى الترجيح هو و اما ان نرجع الى الطرح وهذا مبنى عدم حجية الخبر تعبدا. طبعا الترجيح نحو من الطرح لانه اذا رجح طائفه يطرح طائفه المرجوحة لكن ترجيح اصلا اصطلاح ترجيح معناه ان كل واحد في نفسه حجه لولا المعارف في نفسه حجه فلا بد من قبول احدى الطائفتين وطرح الاخرى هذا اسمه الترجيح. ولذا نحن في باب التعارض قلنا مسالك الاصحاب عبارتون طرح و ترجيح و الجمع و التخیر. من القدیم مسالک الاصحاب به صفه کلیه مسالک اصحابنا فی الخبرین المتعارضین هذا المسالک الاربع الطرح و هذا الطرح به هذا المعنى مبنی على عدم حجیت الخبر و ان الشواهد موجوده فی طائفه ففی الطائفه الاخرى شواهد الحجیه لا توجد هذا اسمه الطرح و ترجیح معنا حجیت الخبر تعبده مثلا الدليل على حجية الخبر خبر الثقه كلاهما خبر ثقه السند صحيح هذا يكفي لكن احد السندين يرجح او مدلولين يرجح على ان اما سندا واما متنا ودلالتا يرجح على الاخر هذا مسلك الترجيح. فمسلك الترجيح في النتيجه يوافق مع مسلك الطرح لكن النقطه الفنيه تختلف. لما اقول مسلك الطرح مراد مسلك الطرح هذا المعنى و اما مسلك التخير افاده رحمه الله صاحبه الكافي الشيخ الكلين رحمه الله واختاره صاحب الكفاية وحاصل التخير بين الحديثين. وأما مسلك الجمع مختاره الشيخ الطوسي رحمه الله. الآن شرحنا المسلك فهذه أمهات المسالك يعني هذه كل المسالك بين أصحابنا وهذه المسألة من أمهات الأبحاث الأصولية مسألة التعارض. والأقوال الأساسية أربع الطرح الترجيح وهو المشهور مصافا الان المشهور في كتب الاصول الفقه و الترجيح و طرح كان عند مسلك البغداديين القدماء كل من لم يكن يؤمن بحجيت كل من كان منكرا لحجيت الخبر مسلك و الطرح و ترجيح كل من كان غالب بحجيت الخبر تعبده. طبعا التخيير مسلك من يؤمن بحجيت الخبر تعبده او به مسلك كلامي كما احتمال نافي عبارة الكافي مثل مجال في بحث مجال. و اما مسلك الجمع مسلك الشيخ خاصه تصرف الدلالي فقط دو تا مسلکه، یکی روایتی یکی مسلک کلامی. ما احتمال مرحوم کلی مسلک کلامی گرفتیم، صاحب کفای مسلک اصولی. این توضیح داریم در محل خود. حالا تأخیر که هر دو رو کنیم، هر کدوم خاص بگیریم، هر یکی رو میگیم با ترجیح بگم ترجیح چی؟ چون در ترجیح هم راجح گرفته میشه مرجوح تر میشه. در ترجیح هم خبری خیلی فهم خیلی مبانی لطیف اوست. علاین اما نرجع الى ترجیح و طرح و اما تخییر مخیران ففت سیب سلا اما فلبک مخیر هذا مسلک ال... و اما مسلک الجن تصفیق و مسلک الجن ما نقلنا عن مثلا ابن الجنید روایات ان البک لها سلا یعنی اذا عنده اکثر من امره رواية التي أن البيك لها سبع إن له امرأة واحدة وإنصافا لا دليل على ومسلك الشيخ الطوسي في التهذيب الجواز صار واضح. وأما مسلك الطرح مسلك قدماء الأصحاب كالشيخ الكليني وغيره وحاصله أن المعروف والمشهور من سنة رسول الله القولان أولا بين فرق الشيعة كالزيدية والإسماعيلية وبين المشهور في روايات العامة هو التفصيل بين البكر والثيب. فما دام ان هذا هو المعروف المشهور بين عامه المسلمين وفيه روايات معتبرا اهل البيت هذه الروايات عليه شواهد من السنه بخلاف روايه الثلاث ليس عليه شواهد من السنه. فروايه الثلاث تطرح خلاصه الامر وهذا مسلك القدماء. واما مسلك جمله من المتاخرين ان روايات مسلك الترجيح والترجيح هنا بالشهرتين الروائيه والعمليه. طبعا نحن سبقا شرحنا ان المشهور ايضا هذا مشهور على السنة المتأخرين كالمحقق النائمي وغيره ان الشهرة على اقسام ثلاثة الشهرة الروائية وهي من المرجحات والشهرة العملية يعني افتاء المشهور لروايتين وهي الجابرة والكافرة والشهرة الفتوائية يعني اشتهار الفتوى بين الفقهاء من دون دليل وهي التي يقال في نفسها حجتهم. فهنا الشهر المرجح هي الشهر الروائيه لا اشكال ان الشهر الروائيه مع روايه السرد. واذا قلنا ان الشهر العمليه جاب كاسره فحينئذ الروايات الدال على الثلاث الاعرب المشهور عنها فروايات السرد مشهوره روايه فتقدر و روايات الثلاث معرض عنها عند المشهور فتسقط عن الحجه. فبه شهرتين العملیته و روائیه تقدم روایات و تفصیل هادی هم فریقت و المشهور بین الفقه ها و صحیح عندنا انصافا الرجوع الى طریقت القدما و طرح روایات دال على السلام و مع ذلك لنا تأمل آخر في تلك الروایات قدمت و صلی الله